إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 54 من مجالس شرح ألفية الحديث المسمى نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، واليوم هو 5 من شهر رجب 37 بعد 400 والألف. ومبحثنا اليوم هو مبحث مراتب التعديل والتجريح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب التعديل والتجريح. وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل، كأوثق الناس وما أشبهها، أو نحوه نحو إليه المنتهى. ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يرد، يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة، ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا. محله الصدق رضوا عنه وسط، شيخ مكررين أو فردا فقط، وجيد الحديث أو مقاربه، حسنه صالحه مقاربه، ومنه من يرمى ببدع أو يضم، إلى صدوق سوء حفظ أو وهم، يليه مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به صويلح مقبول عنه. وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب، والوضع كيف صرفا. ثم بذيل التهم فيه نظر، وساقط وهالك لا يعتبر، وذاهب وسكت عنه ترك، وليس بالثقة بعده سلك، ألقوا حديثه ضعيف جدا، إرم به واه بمره ردا، ليس بشيء ثم لا يحتج به، كمنكر الحديث أو مضطر به واهم ضعيف ضعف يليه، ضعف أو ضعف مقال فيه، تنكر وتعرف فيه خلف طعن، تكلم سيء حفظ لين، ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي. هذه إخواني مراتب التعديل والتجريح وألفاظه، ليست فقط المراتب بل معها الألفاظ أيضا. وعندما نقول المراتب هي شيء آخر غير الألفاظ، فالمراتب هي الدرجات، درجات الثقة كأكثر الناس ثقة أو أدناهم وأقلهم ثقة. وعندما نقول درجات أو مراتب التجريح أي أشدهم، عليكم السلام، أي أشدهم ضعفا أو افتراء أو كذبا، أو أقلهم كذلك في الباب نفسه، هذه الدرجات. أما الألفاظ فهي ما سمعتم عندما نقول فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان حافظ، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس بالقوي، هذه ألفاظ الجرح والتعديل. وهنا لا بد من ذكر نقطة، وهي أن ألفاظ الجرح والتعديل ومراتب الجرح والتعديل لا يدخل بابها ولا يرد لبابها إلا أهل العلم المتخصصون من أهل الحديث، أما عامة طلاب الحديث فضلا عن طلاب العلوم الشرعية الأخرى فهذا ليس شأنهم وليس طريقهم ولا طريقتهم. لذلك ألف الحافظ الذهبي رسالة سماها من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، من بين آلاف ولو قلت عشرات الآلاف من رواة الحديث وعلماء الحديث فإننا لا نرى من يعتمد قوله في الجرح والتعديل إلا بضع عشرات من الأئمة، إلا بضع عشرات من الأئمة. وكذلك الحافظ السخاوي رحمه الله له أيضا رسالة هي في الحقيقة جزء من كتاب لكنها أفردت بالنشر بعنوان أيضا من يعتمد قوله في الجرح والتعديل على حد سواء. قال وأرفع الألفاظ في التعديل، بدأ يبين أرفع الألفاظ يعني أعلاها، يعني أعلى الناس ثقة كيف يوصف، وأرفعهم رواية من حيث الثبات أو من حيث كونه ثبتا. يقول وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل. هنالك صيغة في اللغة اسمها صيغة أفعل التفضيل، عندما نقول فلان تقي أفعل التفضيل من تقي ماذا؟ أتقى. عندما نقول فلان حسن أفعل التفضيل من حسن أحسن، يعني على وزن أفعل، هذا كل ما على وزن أفعل فهو أفعل التفضيل، أي أنه أفضل شيء في هذا الباب الذي نحن نبحثه ونخوضه. ثم ضرب الأمثلة فقال كأوثق الناس وما أشبهها، يعني مثل أوثق الناس وما أشبهها، يعني كما نقول أحفظ الناس، أوثق الناس، أصدق الناس، هذه كلها تدخل في باب أعلى درجات التعديل وأعلى ألفاظ التعديل. قال أو نحوه نحو إليه المنتهى. النسخ المعتمدة ينبغي أن تكون أو نحوه، أو نحوه نحو إليه المنتهى، يعني هو اعتبرها الشارح الشيخ الأثيوبي حفظه الله أنها ابتداء للقول، فقال أو نحوه نحو، يعني الجملة كلها مبتدأ وخبر، أو نحو ذلك، نحو يعني مثل إليه المنتهى. إليه المنتهى في ماذا؟ إليه المنتهى في الثقة، إليه المنتهى في الحفظ، إليه المنتهى في التحديث، هذه كلمة المنتهى يعني بمعنى أنه وصل الغاية. ثم الذي كرر مما يفرد، يعني اللفظ ثم اللفظ الذي كرر مما يفرد، بعد يعني بعده، إذا أفردنا لفظا كلفظ ثقة ثم كرر هذا اللفظ بعده بلفظ أو بمعنى يورد، عندما نقول ثقة ثقة هذا كررنا اللفظ نفسه، كلمة ثقة ثقة مثل كلمة أوثق الناس أو أصدق الناس أو بمعنى يورد، يعني أنه لم يكرر نفس اللفظ وإنما أتى بلفظين مختلفين من حيث الكتابة واللفظ ولكنهما مؤتلفان ومتفقان من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، كما يقول ثقة ثبت المرة الأولى اللي هي تكرير اللفظ ثقة ثقة، الآن تكرير اللفظ بالمعنى وهو كقولهم ثقة ثبت، هذا هو المقصود. قال يليه، الآن إذا نتكلم عن المرتبة الثانية، يتكلم عن المرتبة الثانية، طبعا كل مرتبة لها ألفاظ فهنالك تداخل بين المراتب والألفاظ لأن اللفظ يدل على المرتبة والمرتبة تعرف من خلال ألفاظ الجرح والتعديل. قال يليه يعني يلي تستطيع أن تقول هذه الدرجة الثالثة أو المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى أفعل التفضيل، المرتبة الثانية اللفظ المكرر، اللفظ المفرد المكرر إما بلفظه أو بمعناه، مثل ثقة ثقة وثقة ثبت. يليه الثالثة ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة. طبعا هنا كلمة حافظ إذا أطلقت أو كلمة ضابط إذا أطلقت تدل بمفردها على الثقة، تدل بمفردها على الثقة وليست هي جزءا من معنى الثقة، حتى نقول لا يكون الثقة ثقة إلا إذا كان حافظا أو ضابطا. هذا هو المعنى الاصطلاحي لكلمة الثقة. إيش معنى الاصطلاحي لكلمة الثقة؟ من كان حافظا وضابطا. لكن في مراتب الجرح والتعديل أو في مراتب التعديل إذا قلنا فلان حافظ، لا نقصد أن كلمة حافظ هنا قسم من أقسام الثقة، يعني أنه ليس بثقة ولكنه حافظ فقط، إلا إذا بين. مثلا سليمان بن داود الشاذكوني كان حافظا لكنه متهم بالكذب. ابن عقدة كان حافظا لكنه متهم بالكذب. محمد بن حميد الرازي كان حافظا لكنه متهم بالكذب. إذن مع البيان ينكشف الأمر وينكشف الحكم. قال ثم صدوق أوف مأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا. ثم تلا ثم يعني المرحلة الرابعة صدوق أو مأمون أو لا بأس به، ومثلها خيار، فلان خيار، خيار يعني من الخيرة ومن الحسن في الرواية. هنا تنبيها التنبيه الأول في كلمة صدوق. كلمة صدوق الحقيقة قد تختلف أنظار العلماء في معناها وفي دلالتها. فالحافظ بن حجر مثلا رحمه الله اصطلح في كتابه تقريب التهذيب أنه إذا قال عن راو إنه صدوق أي أنه حسن الحديث، لكن هذا اصطلاح قد يكون خاصا بالحافظ بن حجر، قد يكون مصطلح صدوق عند غير الحافظ بن حجر لا يراد به راوي الحديث الحسن، ولكن قد يراد به الثقة أو قد يراد به الصدق الذي لا يجامعه الضبط كأحد جزئي الثقة، أن يكون حافظا وأن يكون ضابطا، هذا صدوق. لكن هل كونه صدوقا ينفي أو يلزم منه أن يكون ضابطا ولا بد؟ لا يلزم. فكلمة صدوق لا يجوز أن نأخذها دائما على مذهب الحافظ بن حجر لأنها اصطلاح خاص به. ويشبه ذلك مصطلحه أيضا رحمه الله بكلمة مقبول. كلمة مقبول في المعنى اللغوي تفيد القبول، مقبول يعني أنه في حيز القبول، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى بيّن أن مصطلح مقبول في تقريب التهذيب يعني عكس ذلك. قال مقبول أي إذا توبع وإلا فلين الحديث، يعني في النهاية إذا لم يتابع هو لين الحديث، ولين الحديث روايته ضعيفة وغير مقبولة. إذن من القواعد العلمية المهمة في هذا الباب معرفة اصطلاحات العلماء في مؤلفاتهم وفي كتبهم وفي تنوع مصنفاتهم. يعني لا يجوز من جهة ثانية لا يجوز أن نحاكم مثلا الحافظ ابن حجر في مصطلحاته التي في التقريب في كتابه فتح الباب أو في كتابه التلخيص الحبير أو في كتابه الدراية أو في كتابه الإصابة، لأن كل كتاب له فيه مصطلح خاص. إذا لم ينص على مصطلح خاص فهو جار على القواعد العامة عند علماء الحديث. قال ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا. نقطة أخرى عفوا، كلمة لا بأس به، كلمة لا بأس به أو مصطلح لا بأس به يعني في التعبير اللغوي العام يعني كأنه يفيد أدنى درجات الرضا. كيف فلان؟ لا بأس به. كيف هذا الأمر؟ لا بأس به، يعني بالكاد أنه يقبل، بالكاد أنه يقبل. فهي من حيث عموم الاصطلاح في مراتب الجرح والتعديل أو في مراتب التعديل هي من أدنى درجات التعديل، لكن رأينا بعض أئمة العلم وبالذات نص هذا عن الإمام يحيى بن معين ونص عن الإمام أبي زرعة الدمشقي، وطبعا أبو زرعة الدمشقي غير أبي زرعة الرازي ابن ابن خالة الإمام ابن أبي حاتم، هما أولاد خالة، وهو إمام متقدم عن أبي زرعة الدمشقي وكلاهما محدث. وأبو زرعة الرازي له أسئلة حديثية مشهورة سأله عنها البرذعي، وأبو زرعة الدمشقي له كتاب في مجلدين في تاريخ دمشق، وطبعا هو غير تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر أبي القاسم ابن عساكر. ابن معين يفسر مصطلح لا بأس به بأنه الثقة، وكذلك أبو زرعة الدمشقي نص في كتب الرواية أنه أراد بمصطلح لا بأس به الثقة، لكن كما قلنا هذا مصطلح خاص. أما من حيث العموم فلا بأس به كلمة تدل بمعناها اللغوي على أقل درجات القبول والتعديل. قال وتلا، تلا ذلك يعني مرتبة الخامسة أظن. قال محله الصدق، رووا عنه وسط، محله الصدق رووا عنه وسط، شيخ مكررين أو فردا فقط. محله الصدق مع يعني معروفة، محله الصدق يعني أنه أيضا في حيز القبول. هنالك إخواني درجات لا يمكن الفصل بينها وإن كانت هي متفاوتة، لكن من حيث النتيجة لا يمكن الفصل بينها. مثلا عندما نقول الحديث حسن وصحيح وضعيف، والضعيف منه ضعيف جدا ومنه موضوع، والحسن أو بين الحسن والصحيح يقولون هذا حديث جيد، يقولون هذا حديث صالح، يقولون هذا حديث قوي. لا يوجد عندنا في علم الحديث ضوابط خاصة تجعلنا نميز هذا عن الثاني عن غيره بمثل هذه المصطلحات، لكن هي جميعا في حيز القبول، في حيز القبول. لذلك عندما نقول أصلا العلماء السابقون قبل استقرار قواعد المصطلح الحديث لم يكن عندهم إلا صحيح أو ضعيف، والصحيح درجات والضعيف درجات، لكن بعد أن استقرت مصطلحات العلوم ضبط الأمر إلى حد ما، وأحيانا يكون الضبط من الناحية التعليمية، الضبط يكون أحيانا من الناحية التعليمية وليس من الناحية العلمية المتصلة بذات العلم، ولكن بطريقة توصيل العلم للمتعلمين. محله الصدق، كلمة رووا عنه بحد ذاتها لا تدل على شيء، لأنه ما من راو إلا رووا عنه، ما من راو إلا وقد رووا عنه، ولا يلزم من الرواية عن الراوي أن يكون ثقة أو على الأقل أن يكون مقبول الحديث. لكن بعض العلماء يستعمل كلمة رووا عنه اصطلاحا، يستعملها كمصطلح ولا يستعملها كإخبار. يعني الآن إذا نظرت في كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي، أو نظرت إلى كتاب تهذيب التهذيب وهو مختصره للحافظ حافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني رحمه الله، ما من راو إلا ويقول روى عنه فلان وفلان وفلان، وروى هو عن فلان وفلان وفلان. الآن لما يقول روى عنه فلان وفلان وفلان، إذا أردنا لفظ الجمع ماذا نقول؟ رووا عنه. لكن هل هذا الاستعمال كهذا الاستعمال؟ الجواب لا، ذاك الاستعمال من باب الإخبار، هذا الاستعمال من باب الاصطلاح. قال وسط، أيضا كلمة وسط يعني أنه وسط الرواية، لا هو في الدرجات العليا من الثقة ولا هو في الدرجات الدنيا، هو بين هذا وذاك. شيخ مكررين أو فرد فقط، إيش يعني شيخ؟ كلمة شيخ بحد ذاتها هذه مصطلح، كلمة شيخ بحد ذاتها مصطلح، أو أن يكرر اللفظان، كأن نقول فلان شيخ وسط، فلان شيخ وسط، غير أن نقول فلان شيخ. لما نقول فلان شيخ وسط غير أن نقول فلان شيخ أو فلان وسط، فإما أن نستعملها بالإفراد فلان شيخ فلان وسط، أو أن نستعملها بالتكرار لأن نكرر المصطلح في راو واحد بأن نقول فلان شيخ وسط أو فلان شيخ محله الصدق أو فلان شيخ رووا عنه أو ما أشبه ذلك. الآن كلمة شيخ هل هي مرتبة توثيق أو تعديل؟ حقيقة أيضا رأيت فيها كلاما متعددا لأهل العلم. أغلب ما ذكر في كلمة شيخ واستعمالات العلماء لها أنها تعني أن هذا راو مقل في الرواية، أنه مقل يعني رواياته قليلة ومن غير المكثرين من الرواية، هذا واحد. الأمر الثاني، الذهبي رحمه الله استعمل أو بالأحرى شرح لفظ شيخ بأكثر من وجه وعلى أكثر من معنى، مما يدل على أن كلمة شيخ بحد ذاتها كما قال هو نفسه في بعض المواضع أنها ليست لفظ جرح وليست لفظ تعديل، إذن هي إخبار عن أن هذا يروي، وإذا نظر إلى النقطة السابقة فهو أيضا مقل في الرواية. لكن في موضع آخر قال الذهبي هي إلى التعديل أقرب، وفي موضع ثالث سواها بالراوي المستور، والراوي المستور في الحقيقة أمره هو الراوي المجهول، هو الراوي المجهول. أنا أفهم من هذا التنوع من تأويل أو تفسير الحافظ الذهبي للفظ شيخ أنهم أو أنه ينظر إلى من قيل فيه إنه شيخ كل راو على حدة، ولا يجعل كلمة شيخ حكما عاما حيث وجدت تدل على معنى واحد، ينظر إلى الراوي، ينظر إلى ما قيل فيه، ينظر إلى رواياته، ينظر إلى عدد الرواة عنه، ينظر إلى نوع رواياته أو مروياته أو عددها، هذا كله يجعله إما أن يقول هي إلى التعديل أقرب، أو أنه يسويها بالمجهول أو المستور، أو أن لا يكون أصلا من باب التعديل. هذا فيما يتعلق بلفظ شيخ. لكن كما قلنا أحيانا قد تستعمل بقرينة أخرى، شيخ وسط، شيخ وسط الآن أضفنا إليها لفظ يشعر بالتعديل، لكن الكلام الأول كله عنها إذا أفردت. قال وجيد الحديث أو يقاربه، يقاربه يعني يقارب كونه جيد الحديث، يقارب أو يقاربه، طبعا الهاء تعود إلى الجودة، جودة الحديث. حسنه صالحه مقاربه، مقاربه أو مقاربه، يجوز أن نقول مقارب الحديث ويجوز أن نقول مقارب الحديث. وقد رجح الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وأنا دائما إخواني أقول أوسع كتاب مطبوع في علم أصول الحديث ومصطلحه هو كتاب الحافظ السخاوي المسمى بفتح المغيث، شرح ألفية الحافظ العراقي. رجح السخاوي أنه الوسط، إذا قيل فلان مقارب الحديث أو مقارب الحديث أي أنه وسط الحديث، يعني كأن فيها معنى القرب. القرب من ماذا؟ من الصحة ومن درجات الثبوت، فالقريب منها غير خارج عنها، هذا المعنى اللغوي الذي يدل على المعنى الاصطلاحي. قال ومنه، يعني من هذا الباب، من يرمى ببدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم. منه من يرمى ببدع، يعني فلان جيد الحديث، حسن الحديث، صالح الحديث، جيد الحديث لكنه مرجئ، جيد الحديث أو صالح الحديث لكنه شيعي، صالح الحديث لكنه خارجي. وهذا موجود في الرواة، وقد كتب بعض المعاصرين رسالة دكتوراه كاملة في من رمي ببدعة كالإرجاء والخارجية والتشيع. طبعا التشيع نوعان، التشيع الذي يقتضي فقط تقديم علي رضي الله عنه على الشيخين، وهو قول مرجوح غير مقبول، لكن هذا المقصود بالتشيع، وليس التشيع الغالي الذي هو تشيع الرافضة الذي فيه رفض خلافة أبي بكر، والذي فيه الطعن بالشيخين وأم المؤمنين بل أمهات المؤمنين وغير ذلك. أما هذا فهذا غير وارد في بحث أهل العلم في موضوع التشيع الذي تقبل رواية صاحبه. إذن البدع المقصودة هنا هي البدع الخفيفة التي لا تؤثر على رواية الراوي، لا تؤثر على رواية الراوي، طبعا إذا وجدت فيه صفات القبول. كما قلنا أول صفات القبول أن يكون حافظا وأن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، فإذا وجدت هذه الصفات ثم وجد أنه مثلا مرجئ أو أنه خارجي كرواية عمران بن حطان في البخاري، عمران بن حطان يروي عنه الإمام البخاري وقد كان خارجيا، لكن الخوارج لا يكذبون وبالتالي هم مأمونون من هذه الناحية، لأنهم يعتقدون أن الكذب كبيرة والكبيرة عندهم مخرجة من الملة، فهم كما قل مأمونون من هذا الجانب إذا وجدت فيهم صفات القبول الأخرى. قال أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم، كان يقال صدوق سيء الحفظ. صدوق بحد ذاتها سبق القول فيها، لكن الآن عندنا درجة أخرى وهي صدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو صدوق عنده أوهام، وهي درجة بطبيعة الحال أقل من درجة صدوق. وهنا فائدة، أذكر جيدا أنني وقفت على حديث لراو اسمه بكر ابن خنيس، قال فيه الحافظ بن حجر فيما أذكر صدوق سيء الحفظ، وشيخنا رحمه الله الشيخ الألباني في مرة قال حديثه حسن أو حديث حسن لسند فيه هذا الراوي، وقال مرة أخرى سنده ضعيف، فاستشكلت ذلك وقلت له يا شيخنا مرة قلت عن هذا الراوي إنه حديثه حسن ومرة قلت حديثه ضعيف، قال لأن سيء الحفظ ينظر إلى روايته، فإذا غلب على ظن العالم الناقد أنه مما لم يخطئ في روايته هو سيء الحفظ، هل يشترط في سيء الحفظ أن يسوء حفظه في كل راوي في كل رواية؟ لا. أو أن يصيب في كل رواية؟ لا، وإنما هو يخطئ ويصيب، صدوق سيء الحفظ. فقال أحيانا ينقدح في القلب أن هذا مما أخطأ فيه، فهو مما يحتمل التخطئة ويحتمل التصويب. وهذا يدل على أن علم الحديث أيها الإخوة علم دقيق جدا، وأن قواعده ليست قواعد رياضيات، هي قواعد ثابتة وقواعد راسخة لا شك ودقيقة، لكن في بعض مسائلها وفروعها ليست مسائل رياضيات أو مسائل حساب أو مسائل هندسية تكون يعني قولا واحدا لا تردد فيه ولا نظر يعتريه، هذا نظر غير دقيق. قال يليه مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به صويلح مقبول عن، يلي هذه المرتبة مع مشيئة يعني مع كلمة إن شاء الله، أرجو أنه لا بأس به إن شاء الله، أرجو أنه صويلح، صويلح تصغير صالح يعني صالح مقبول، صويلح لا يزال أقل وأدنى من الصالح، فهو صويلح، وإضافة إلى صويلح يوجد قرينة أخرى وهي المشيئة، صويلح إن شاء الله يعني هذا بالكاد أن يقبل، بالكاد أن يقبل. ومثل هؤلاء ينبغي الرواة ينبغي التأني والتوقي في قبول رواياتهم ومروياتهم، ولا تؤخذ كما قلنا على الجملة أنها ولو في درجات الحسن أو أدنى درجات الصحة، لا، لابد من النظر. مثلها أيضا أرجو أنه إن شاء الله أنه مقبول، كذلك يقال في الكلام نفسه. كلمة عن هنا بمعنى ظهر، يعني أن هذا يظهر للعالم أو لأهل العلم. نلاحظ أنه قرن إن شاء الله ببعض العبارات وجعل ذلك آخر درجات التعديل. آخر درجات التعديل هي درجة يتداخل فيها الضعف، ولولا ضعف ما في هذا الراوي المعدل لما كان في أدنى الدرجات، إذن هو ورده ضعف ما جعله ينتقل من درجات العليا إلى درجة أدنى، لكن مع هذه الدرجة الدنيا أو الأدنى لكنه لا يزال في حيز القبول. ثم قال وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف. أسوأ درجات التعديل من وصف بأنه كذاب أو يكذب أو كذوب، لذلك قال كيف صرف. كيف صرف أي اللفظ، أي اللفظ، لفظ كذبة كذب أو يكذب أو كذاب أو كذوب أو أكذب الناس، كيف صرف اللفظ، فهذا يدل على أسوأ، لأنه كيفما كان هو يكذب سواء كان من أكابر مجرميها أو كان من أوسط مجرميها أو أقلهم، هو في النهاية يكذب. لذلك قال كيف صرف، يعني ما دام وجدت كذبة بتصاريفها وألفاظها فهي أسوأ الدرجات. والوضع كذلك، الوضع فلان يضع الحديث، يضع الحديث يعني يفتريه ويكذبه، لذلك كلمة حديث موضوع تساوي أنه حديث مكذوب، حديث موضوع يعني حديث مكذوب. وألف الدكتور عمر ابن حسن فلاتة كتابا سماه الوضع في الحديث في 3 مجلدات، والشيخ عمر حسن فلاتة غير الشيخ عمر ابن محمد فلاتة الذي كان من علماء المسجد النبوي ومن أوائل المدرسين فيه في هذا العصر رحمه الله تعالى. والدكتور عمر حسن فلاتة لا يزال في عالم الأحياء. قال ثم بذين اتهموا فيه نظر وساقط وهالك لا يعتبر. ثم بذين، ذين تعود على ماذا؟ على الكذب والوضع. اتهموا يعني أن يقال فلان اتهم بالوضع، فلان اتهم بالكذب. الآن ما الفرق بين أن نقول فلان يكذب وفلان متهم بالكذب، أو فلان يضع الحديث، أو بين قولنا فلان متهم بوضع الحديث؟ لا شك ولا ريب أنها أقل منها، لأن التهمة بالشيء لا تستلزم أن الوصف قد التصق أو حل بصاحبه، لكن هي درجة من درجات الضعف الشديد. كذاب يكذب، كذوب وموضوع يضع وضاع، هذه درجة، درجة الحديث الموضوع. متهم بالكذب أو متهم بالوضع، هذه إذا ذكرنا أو قرناها بكلمة التهمة أو بوصف التهمة تنزل الحكم على الحديث من الموضوع إلى شديد الضعف، فنقول هذا حديث ضعيف جدا. طبعا من حيث الثمرة كلاهما لا يتقوى، وكلاهما لا يستشهد به، وكلاهما لا يستأنس به في أي حال من الأحوال. ثم بذين اتهموا فيه نظر، كلمة فيه نظر طبعا مستقلة، وأكثر من يستعملها الإمام البخاري، ومثلها كلمة في السطر أو في البيت التالي، قال وذاهب وسكت عنه ترك، وليس بالثقة بعده سلك. سكت عنه وفيه نظر، أكثر من يستعملهما الإمام البخاري رحمه الله. وقال أكثر العلماء إنما يستعملهما البخاري في أشد ألفاظ الجرح، لكن البخاري رحمه الله كان يتورع في الألفاظ، وكان يكسو ألفاظه لينا في العبارة مع بيانه أن هذا من أشد أنواع الجرح وأشد أنواع التجريح. من باب الأمانة العلمية، بعض المعاصرين خالف في ذلك وكتب بحثا، لكن كما قلت وعبارتي دقيقة نوعا ما، أكثر أهل العلم على ما ذكرت من أن قوله سكت عنه أو فيه نظر تفيد معنى التجريح الشديد. ثم بذين اتهموا فيه نظر وساقط وهالك لا يعتبر. ساقط واضحة، هالك واضحة، لا يعتبر. لا يعتبر يعني هو نتيجة للوصف وليس وصفا. لأن إيش معنى الاعتبار؟ الاعتبار هو البحث عن طرق الحديث أو شواهده أو متابعات الراوي فيه للتقوية. فإذا كان لا يعتبر فهو حينئذ إما كذاب أو يكذب، وإما شديد الضعف، لأن هذين هما اللذان لا يعتبر حديثهما، وما كان دون ذلك من سيء الحفظ أو المدلس أو المجهول أو هذا كله يعتبر به وإن كان ضعيفا، لكنه ليس في أعلى درجات الضعف المرتبطة بالوضاع أو المرتبطة بالمتهم وهو شديد الضعف. قال وذاهب، هذه عبارة يقولون فلان، لا في الغالب يقولون فلان ذاهب الحديث. إيش معنى ذاهب الحديث؟ يعني أن حديثه لا فائدة منه، ذاهب الحديث لا قيمة له. وسكتوا عنه أيضا ترك، يعني من الباب نفسه، لفظ متروك، لفظ متروك من الباب نفسه. وليس بالثقة بعده سلك، أي بعد مرتبة أخرى، مرتبة أخرى أو بالأحرى لفظ آخر سلكوه في الضعف الشديد، ليس بالثقة. وأحيانا يقولون ليس بثقة، هل التعريف وجودها أو عدمها مؤثر أم غير مؤثر؟ مؤثر، وسيأتينا في البيت الأخير فيما قرأناه أو فيما أشرنا إليه، ليس بحجة أو ليس بالقوي، ليس بحجة أو ليس بالقوي. الشيخ المعلم رحمه الله في رده على الكوثر المسمى التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل يفرق، فيقول: كلمة ليس بقوي تنفي القوة مطلقا وإن لم تثبت الضعف مطلقا، وكلمة ليس بالقوي إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة. يعني ليس بالقوي القوة الكاملة، هو قوي لكنه ليس قويا بالصورة الكاملة. أما إذا قلنا ليس بقوي فهذا نفي للقوة بالكلية، وإن كان ليس في هذا النفي المطلق إثبات للضعف المطلق. وإن كنت يعني أرى أن هذا غير وارد في ذهن المؤلف رحمه الله أو الناظم لما أورد الكلمة، لأنه أوردها لا يزال في درجات من؟ في درجات الحديث شديد الضعف، وكلام المعلم أنها تنفي الدرجة الكاملة في القوة إذا وضعنا لها للتعريف. إذن هذان لا يجتمعان، إلا أن نقول بأن السيوطي لم يرد هذا المعنى، أو أن الشيخ المعلم أخطأ في هذا التقدير. قال: ألقوا حديثه ضعيف جدا، ارمي به واهن بمرة ردا. هذه أيضا ألفاظ كلها لا تزال في الضعف الشديد. ألقوا حديثه أي طرحوه، كذلك يوجد لفظ مطروح لم يذكره المؤلف، ألفاظ العلماء الجرح التعديل طرحوا حديثه أو مطروح الحديث. ألقوا حديثه ضعيف جدا، ارمي به واهن بمرة. واهن بمرة يعني واهن جدا شديد الضعف، لذلك العلماء يفرقون بين الضعيف والواهي. الواهي هو أشد درجات الضعف، وذكرنا مرارا أن الإمام ابن الجوزي له كتاب اسمه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ويسميه بعض العلماء الواهيات، يقولون رواه ابن الجوزي في كتاب الواهيات. والواهيات أي الروايات شديدة الضعف. رد أي رد حديثه، نفس الشيء المعنى، نفس المعنى. ثم يتكلم الآن عن درجة أخرى. طبعا إذا تلاحظون أوضح وأسوأ مرتبة الكذب والوضع، ثم يليها الضعف الشديد، ضعيف جدا، اتهموه، ساقط، ذاهب. الآن ينتقل إلى درجة ثالثة أيضا هي درجات في الضعف، مثل ما قلنا تماما في كلمة إيش؟ حسن الحديث، أن ما بين الصحيح والحسن مراتب، وهنا ما بين الضعيف جدا والضعيف نفسه وفيه أيضا كذلك درجات في الضعف، لكنها لا نستطيع أن نحد بينها حدا حازما. قال: ليس بشيء ثم لا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطربه. هنا مضطربه كأنها بعيدة جاي في الطباعة، يعني فتقترب اللفظة مضطربه، هنا فراغ بين الراء والباء تضم لأنها كلمة واحدة، يعني كما نقول مضطرب الحديث، مضطرب الحديث. وألف بعض المعاصرين كتابا في الحديث المضطرب خاصة. واهن ضعيف ضعفوا يليه، ضعف أو ضعف مقال فيه. كأن المؤلف رحمه الله ابتداء من كلمة يليه جعل المرتبة الثالثة، وهي من مراتب التجريح، وما قبلها مرتبتان: مرتبة الكذاب والوضاع أو يكذب ويضع، ومرتبة شديد الضعف والضعيف جدا. لكن أنا أقول أحيانا نرى من كلام العلماء أنهم يستأنسون أو يستشهدون بحديث الراوي الذي يقال فيه ليس بشيء، أو الراوي الذي يقال فيه لا يحتج به، أو الراوي أحيانا حتى الذي يقال فيه مضطرب الحديث أحيانا ينظرون في رواياته ويقارنون بينها فيستشهدون بحديثه، لا يقبلون حديثه لكن قد يجعلوه أو قد يجعلونه مقبولا في باب المتابعات، باب الشواهد، باب الاستئناس، وليس باب الاستدلال أصالة. إذن المؤلف رحمه الله جعل المرتبة الثالثة من هنا يليه: ضعف أو ضعف مقال فيه. أحيانا ضعف تستعمل لتليين التضعيف، يعني أنه ضعف تضعيفا غير دقيق، وهذا رأيته في استعمالات الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. ومثله وثق الذهبي رحمه الله في كتاب الكاشف، وهذه سمعتها من شيخنا رحمه الله، يقول: إذا قال الذهبي في كتابه الكاشف وثق فإنه يريد تليين التوثيق، مشيرا إلى أن هذا من توثيق ابن حبان. وابن حبان معروف أنه أن الجهالة عنده ليست جرحا، وبالتالي فعندما يوثق لا ينظر إلى كونه مجهولا. كونه غير مجروح ولو كان غير موثق فهو عنده ثقة، لأن الجهالة عنده ابتداء ليست جرحا. ومثلها أو قريب منها لفظ ضعف. ضعف يعني مبنيا للمجهول، وما كان مبني المجهول يفيد معنى التليين، كما نقول روي ويروى وهكذا. قال: أو ضعف مقال فيه، يعني فيه مقال أو فيه ضعف، نفس الشيء، هذه من ألفاظ التجريح. تنكر وتعرف، وفي بعض النسخ ينكر ويعرف، والصواب تنكر وتعرف. تنكر من بعض ما يروي وتعرف بعض ما يروي، يعني أنه أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، لكن الصيغة بالجملة صيغة تجريح، وإن كانت صيغة التجريح هذه صاحبها كما قلنا يقبل في الاستئناس والاستشهاد والاعتبار. فيه خلف طعن، فيه خلف يعني أنه في خلاف. طبعا نحن دائما نقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وإن كانت هذه الكلمة قيلت في باب الفقه، لكن لا يلزم من أن لا نستعملها في أبواب أخرى من العلم، لأن الخلاف منه ما هو خلاف قائم وصحيح ومعتبر، ومنه ما هو خلاف غير صحيح. فكلمة فيه خلاف لحد ذاتها إذا كان هذا الخلاف صحيحا ومعتبرا بحيث لا يستطيع العالم أن يرجح بين الأمرين، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذا فيه خلاف، وبالتالي هي أدنى إلى درجات التجريح، منها إلى درجات التوثيق. كذلك أما إذا استطعنا أن نخرج من الخلاف، أن نخرج من الخلاف، وبالتالي رأينا أن من تكلموا فيه بالتضعيف غير مقبول قولهم، غير مقبول قولهم، حينئذ يكون هذا الخلاف غير معتبر، ويكون العمل والحجة بماذا؟ بقبوله، وأن الخلاف لم نجعل له وزنا. طعنوا، طعنوا يعني تكلموا، طعنوا تكلموا، طعنوا وتكلموا نفس الشيء، طعنوا في حديثه، تكلموا في حديثه. سيء حفظ لينوا، أيضا لين الحفظ هو نوع من أنواع سوء الحفظ. ليس بحجة أو القوي، طبعا أو القوي هنا قصده ماذا؟ ليس بالقوي، هنا قوله ليس بحجة أو القوي عطف على ما قبله، فكان يقول ليس بحجة أو ليس بالقوي أو ليس بعمدة أو ليس بذاك أو ليس بالمرضي، فهو حتى لا يكرر كلمة ليس وضعها في أول مرتبة ثم عطف عليها ما بعدها من باب النظم واقتضاء النظم. وكل ذلك من درجات التجريح، كل ذلك من درجات التجريح، وإن كانت كما قلنا من درجات التجريح الخفيفة، من درجات التجريح الخفيفة. وأما أسوأ الدرجات فهي ما كان فيه الكذب والوضع وما كان فيه الاتهام بذلك، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل. نعم، هذا يختلف باختلاف الاصطلاحات، أما إذا قيل حجة أو ثقة بالعموم هما شيء واحد، كما لو قيل ثقة. الآن هذا الكلام عن الإمام أبي داود، طبعا سؤالات أبي عبيد الأجري عليها إشكال معين، كون أبي عبيد نفسه لا يعرف له ترجمة ولا يعرف له توثيق، وإن كان العلماء يعني قبلوا عموم سؤالاته، لكن هذا من باب الفائدة الزائدة. فحجة بحد ذاتها أو ثقة بحد ذاتها أو ثبت بحد ذاته تفيد أعلى درجات القبول. الآن إذا أحد فرق فهذا تفريق اصطلاحي لا غير. نعم، والله تعالى على أعلى. تفضل. نحن ذكرنا، قلنا جيد الحديث أو يقاربه، يقارب جودة الحديث. أما كلمة مقارب أو مقارب هذه مصطلح خاص، عندما يقولون فلان مقارب الحديث أو فلان مقارب الحديث هذا مصطلح خاص وليس بمعنى القرب اللغوي. لا يقاربه يعني، لا حتى لو ما ذكرناها كذلك، لأن هو نحن الآن في هذا يعني كما يقال من باب، وإلا هنا كلمة ترك الأصل نضعها أيضا بين قوسين في بيت 338، فأحيانا يعني قد يفوت شيء، أما المعنى واضح، يقاربه أي يقارب الحديث الجيد، أما مقاربه مصطلح خاص بمعنى مقارب أو مقارب، والذي هو كما قلنا في كلام السخاوي أنه رجح أنه وسط الحديث، والله أعلم. تفضل. نتكلم عن الخوارج الأصليين وليس الخوارج درجة ثانية من المعاصرين الكذابين، أكثرهم كذبون لأنهم هؤلاء يعتقدون أنهم أهل السنة، ولكنهم انحرفوا إلى مذهب الخوارج. لا يوجد أحد منهم يقول أنا خارجي أو يؤمن بأفكارهم كما هي، فضلا عن تضاربهم وتناقضهم وهو لآخر هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.